محمد لم أكن أبا أحد من رجالكم ولكن رسول رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم ما كفى على النبي الحق هذه النبي بسم الله الرحمن الرحيم هذه النبي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له Thank you. قاتل النبي وكان الله بكل شيء عليما. لا كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله عليك. من رجالكم منهم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا Thank you.

وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تماسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي عليهم في

وك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسويك فعدلك فيه أي قوة ما شاء ركبك كلا بل تكرمون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكرمون بالدين وإن عليكم لحافظين الكريم الذي خلقك فسواك فسواك فعدلك فيه أي Thank you. الرجال كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يظلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم والأمر يومئذ الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود العرش المجيد فعال